السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، نستأنف هذه المحاضرات في مباحث في الفلسفة، وقد وصلني بعض الأسئلة أجيب عنها إن شاء الله ثم نستأنف. عندنا سؤال، السؤال: لم أفهم نظرية لابلاس الحتمية وكيف سقط الإلحاد بسقوطه بعد نظرية ميكانيكا الكم. ذكرت أنا في السابق أن نحن هنا نهتم بالنظرة الكلية ولا نهتم بالجزئيات، ولسنا نشرح نظريات علمية بل نشرح نظريات فلسفية، فيصعب أن أفيدك في هذا المجال. قد يفيدك إنسان متخصص أكثر في جانب النظريات العلمية، ولكن أستطيع أن أقول أن الإلحاد لا يسقط بسقوط نظرية، كما أن الإيمان لا يسقط بسقوط نظرية. هذه من المغالطات التي يتم تمريرها أحيانا دون أن نراجع المقدمات التي يمررها. كانت هناك محاضرة لريتشارد داوكنز: هل دفن العلم الله؟ أو مناظرة بهذا المعنى: العلم لا يستطيع أن يدفن أي نظرية فلسفية، كذلك إلا طبعا في جانب الجوانب العلمية، مثلا كروية الأرض كانت مثلا نظرية فلسفية يمكن تفنيدها ويمكن التحقق منها، أما مثلا أنه لا يوجد سبب للكون أو يوجد سبب للكون، أن الكون فوضى ونحن ننظمه، هذه في الغالب نظريات فلسفية لها براهينها الفلسفية وليست مسائل علمية. العلم التجريبي، طبعا أقصد علمية ليس بالمعنى الواسع القديم، يعني المعنى القديم يشمل كل المسائل العقلية والنظرية، كذلك التجريبية. أنا أقصد التجريبي، التجريبي شيء والفلسفي شيء آخر. فهنا سؤال وكأنه مكرر: لو توضح لنا كيف رأى المثاليون أن نظرية النسبية لأينشتاين كانت في مصلحتها، ولماذا الماديون عادوا هذه النظرية؟ هذا له تفصيله، وأحلت أنا إلى عدة مراجع. من هذه المراجع اللي هي نظرية المعرفة المادية لروجيه جارودي، من أواخر الكتب التي طالعتها وفيها خلاف مع أينشتاين في نظريته الفلسفية، ولا أتكلم عن النسبية. النسبية كما ذكرت جارودي يفيد في هذه المسألة. كتاب الألوهية عند باركلي، الفيلسوف جورج باركلي، أو نظرة الألوهية عند باركلي، مرفوع على الشبك. ممكن أن أساس الخلاف كما ذكرت أن النظرية المادية لا تريد أن تخضع العالم لما نعرفه، بل تريد أن تخضع معرفتنا للعالم. فنظرية النظرية النسبية فيها شق كبير يتعلق بنا نحن نستطيع أن نحسب الشيء المتحرك بشيء آخر، لا يوجد هناك قيمة معينة، لذلك هو ربطها بالضوء، هو يعيد الأمر لنا. النظرية المادية في الأساس تعيد الأمر إلى الواقع نفسه. طبعا هناك تفاصيل وانتقادات كثيرة كما ذكرت يراجع من كتاب روجي جارودي اللي هو نظرية المعرفة المادية، مرفوع على الشبكة. السؤال الثالث: ما رأيك في من يقول بأن الحواس الخمس أضعف مراتب الاستدلال لأنه يمكن التلاعب بها والاحتيال عليها؟ هذا السؤال يصب في موضوعنا. الحواس الخمس هي أضعف مراتب الاستدلال، لا إشكال في هذا، هي مرتبة دنيا في المعرفة، ولكنها الأساس لهذه المعرفة. طبعا هذا أتكلم الآن في وجهة النظر المادية، وأما المثالية فهي أصلا يعني عندها الحواس مشكلة أصلا. يعني ديكارت مثلا شك في الحواس، قال لك أنا الحواس لا أثق بها. الآن هي فيها أضعف من مراتب الأخرى، نعم يمكن، أما يمكن الاحتيال عليها، طبعا يمكن الاحتيال على الجوانب العقلية أيضا، عندنا مغالطات. المغالطات العقلية المنطقية إلى آخره. فهذه يعني يمكن الاحتيال عليها، ولكن هذا لا يعني أنا لا نكشف هذا الاحتيال، أو لا يمكن، لو يوجد عندنا قدرة للكشف عن الاحتيال الموجود في هذه المغالطات. كذلك الأمر في الحواس، أنت يقول لك مثلا الحواس قد تخدعك، قد ترى الماء فإذا به سراب، جميل، ولكن كيف عرفت أنه سراب؟ أنت ذهبت إلى تلك المنطقة ثم اكتشفت أنه سراب. إذن عاد الأمر للحس، يقول لك إذا وضعت الملعقة في كأس نصفه ماء ستراها مكسورة لموضوع الانعكاس الضوئي. نقول جميل، ولكن كيف عرفت أنها لم تكسر؟ أنت لما رفعتها مرة أخرى وجدتها مستقيمة، فعلمت بأن موضوع الماء كان خداعا بصريا. إذا لا يمكن أن تعزل الحس، حتى ولو خادعك الحس مرات، لكنك أنت تفند هذه الخداع أيضا بالحس، ولا اشترط أيضا الرؤية، أيضا كما ذكرت اللمس إلى آخره. فنحن الآن نعرف أن السراب مخادع، ونعرف قوانين السراب بماذا؟ بالحس. نحن عملنا عدة تجارب وعرفنا قوانين السراب وكيف الانعكاس الضوئي على الرمال، لدرجة حرارتها مرتفعة نحو ذلك. لكن يعني في الختام هو هذا أمر حسي وليس أمر يعني خارج عن الحس، وهي أضعف المراتب الاستدلال. نعم، لأن في الختام الحس ليس منفصل عن الدماغ، يعني لا يوجد حس ويوجد دماغ ومعرفة دماغية ومعرفة حسية، لا، الحس ينقل إلى الدماغ، الدماغ هو معرفة عليا ينظم مدخلات الحس. السؤال الرابع، ما رأيك بقول برتراند راسل بأن الحضارة بنت الكسل؟ وبرتراند راسل نستطيع أن نقول أنه يعني المهم عنده يخالف الماركسيين، عنده عقدة من الماركسيين. وفترة برتراند راسل لا شك أن هناك كان نفور وعداء من الاشتراكية. فراسل يريد أن يقول كما أن الماركسيون أو الشيوعيون يؤكدون على موضوع العمل، وحتى تعرفون عالم الاتحاد السوفيتي كان منجلا ومطرقة، يعني عمال وفلاحين يؤكدون على موضوع العمل وأن الحضارة هي بنت العمل. فبرتراند راسل له كتاب في مدح الكسل، يعني بما أنكم في مدح العمل فنحن في مدح الكسل، ويقال لك أن الحضارات الكبرى، الحضارات العظيمة قامت على الكسل، قامت على التأمل، قامت على نحو ذلك. لكن الموضوع ليس بهذه الصورة. ليه؟ لأن التحليل الماركسي يقول الأمر كالتالي، البشر في البداية ما كان هناك عندهم هناك رجل يملك 100 فدان ورجل لا يملك أي شيء، بل يعني حصلت حروب، حصل قتال، حصل نهب، حصل قطاع طرق إلى آخره، حتى صارت الأرض قسمين أو أقسام كثيرة. طبعا لا شك أن هناك يعني حالات نادرة تم الالتحاق فيها بجهدها وبنشاطها، التحقت بالطبقة الرأسمالية، لكن كعموم لا يمكن أن يحصل هذا التفاوت بمجرد النشاط البشري الفردي، بل كان هناك الطبقة هذه بدأت تتشكل عبر حروب طويلة وعبر صراع طويل. وتعرفوا مثلا موضوع الهنود الحمر، إبادتهم، موضوع العبيد، موضوع الاستعمار واستغلال الشعوب إلى آخره، حتى صار عندنا طبقة عليا في الكرة الأرضية. هذه الطبقة حسب التحليل الماركسي هي تمتص دماء الناس الذين تحتهم. الآن هي قد تنتج، نعم، لا ينكر الماركسي أو ماركس، حتى نفسه ماركس لا ينكر أن الطبقة الرأسمالية هي تنتج، والطبقة البرجوازية تنتج معارف وتنتج أمور تحتاجها البشرية، تنتج فلسفات نستفيد منها إلى آخره، بل يمدحون الثورة الفرنسية ويعتبرونها من أفضل الثورات البرجوازية التي يعني يمكن الاستفادة منها. ولكن في نفس الوقت يقولون أن هذا كله له رسالة تاريخية، ثم يأتي العمال ويقومون بثورة عمالية على غرار الثورة البرجوازية. فهم لا ينكرون أن البرجوازيين أنتجوا للحضارة، ولكن في نفس الوقت هذا الإنتاج ناقص وقاصر ليخدم الطبقة. طبعا الطرح الماركسي من يعني من الأمور التي يعني كشفها للعالم ارتباط الفلسفة بالموقع الاجتماعي والطبقي. يعني حتى يقال أخبرني ما هي فلسفتك في الحياة أخبرك من أنت وما هو موقعك في الحياة. وممكن هذا له أمثلة كثيرة، مثلا لاحظ أنت المتصوفة الغزالي مثلا نشأ في وقت كانت فيه حروب صليبية وكان فيه ظلم على المسلمين وإلى آخره، هو في الختام اعتزل وبدأ يعني يكتب كتبه. في حين أن نجد ابن تيمية كان يصارع التتار ويحارب وكان على الجبهة ويحرض الناس على القتال ضد التتار وإلى آخره وينظم الناس ويقف أمام التتار، في نفس الوقت له مؤلفات ضخمة في ذلك الجانب. فالغزالي على قول برتراند راسل كان إنسانا لا يشترك، ولذلك أنتج هذه المعارف. لكن على قول ماركس فيقول له أن الانفصال بين العمل الذهني والعمل اليدوي ويعني التحرك في الواقع غير غير غير صحيح، لأنه يمكن أن يجمع بينهما. كانت شخصية ابن تيمية في نفس الوقت ضد العدو الخارجي وليس منعزلا عن هموم الأمة. وطبعا لمحمد رشاد سالم كتاب مقارنة بين الغزالي وابن سينا. في المختصر أنه هذا الكلام غير مضطرد وغير عام، لا يعمم على الجميع ويقال أن والله الكسل شرط ضروري للمعرفة، بل قد يكون العمل شرط ضروري للمعرفة. هذا الرجل الذي يعمل ويتعب ويكد سوف قد يرى الواقع الذي هو فيه أفضل من الإنسان الذي هو في البرج العاجي الذي لا يعرف ولا يكد. لكن في نفس الوقت ذلك الذي عنده الرفاهية ومرتاح ماديا عنده وقت لاستغلال عقله وذهنه في أمور لا يفكر فيها ذلك الجائع. هذه كل ما في الأمر، يعني الأمر الرجل الجائع الذي يعمل ليل نهار هو لا يوجد عنده وقت للتفكير، لا يعني أنه أغبى، ولكنه لو فرض الأمر كالتالي أن هذا الرجل عمل وذلك الرجل كسلان أيضا عمل في شيء يفسح المجال ليفكروا جميعا سوف تختلف النتائج. فليس التطرف الذي يقوله برتراند راسل صحيحا بأن الحضارات وليدة الكسل، وإلا فسوف يقال بأن الحضارات وليدة الاستغلال، الحضارات وليدة الاستعباد. كل الحضارات السابقة كان فيها عبيد، هل يعني هذا شرط ضروري في الحضارة؟ السؤال الخامس، هل الدافع لقول الأشاعرة بعدم الفرق بين التوسل والاستغاثة هو قولهم بنفي التأثير التأثر والتأثير؟ طبعا موضوع الأشاعرة موضوع محير، يعني أصلا أنت لا تستطيع أن تنسب للأشعرية كثير من المسائل لأنهم مختلفون فيما بينهم فيها. يعني تجده رجل أشعري يقول لك أنا مثلا أنا لست مع الأمر الفلاني، يا أخي هذا نص عليه فلان، يقول لك هذا رأيه. فهناك عملية يعني اجتهاد في المذهب إن صحت أو تلفيق حتى، لأن يعني كل رجل يخرج مثلا الأشاعرة اشتهروا وأبو حسن الأشاعرة اشتهروا بأن العبد لا أثر له في ليس لقدرته أثر أو لإرادته أثر في فعله، وهذا يعني مذكور عن الأشعري وهو الذي اشتهر به. ستجد الجويني يقول لا هذا غير صحيح، بل يوجد أثر والقدرة مؤثرة في الفعل. وهذا يعني وعلى ذلك سوف تجد كل أشعر يحاول أن يصور المذهب كما هو. لكن هل التوسل والاستغاثة مبني على هذا؟ قد يكون له أثر لا شك. الفلسفة يعني النظريات الفكرية والفلسفية هي تؤثر كلها ببعضها، فهم أصلا عندهم موضوع نفي المؤثر، أن الجميع أصلا فقط المؤثر فيه هو الله، النار هو لا يوجد فيها خاصية والأجسام كلها تتماثل. لا شك أنه قد يفتح مجال لهذا الأمر، ولكن أيضا هناك أمر آخر